من ابتلي بشيء من شرور الانترنت خاصة في خلوته بما ننصحه؟ يقطعها مباشرة. هذا الانترنت، هذه شبكة المعلوماتية، من أعظم أسباب الشرور والفساد عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا من لا حاجة له بها فليزلها نهائيا، وليجعل استعمالها مقيدا بالحاجة. إذا احتاج أخذ اشتراك لمدة حاجته ثم قطعها هذا أول، لأن الشر تفاديه بقطع سبيله. أول شيء هو أن تفعل هذا، ثم تب إلى الله جل وعلا، واصدق في توبتك، وادعو الله جل وعلا أن يطهرك وأن يبعد عنك هذه الشرور، وتعلم أسماء الله جل وعلا، ومنها أسماء العظمة وأسماء التي فيها استحضار معنى الرقابة والعلم والإحاطة، وتعبد الله جل وعلا بهذه الأسماء. هذا الذي ننصحك به، أن تقطع سبيلها وتبتعد عنها وتجعل استعمالها مقيد بالحاجة. ولا يصرفنك عن هذا تودد امرأة أو ولد، لأن النجاة بنفسك، القضية تعلق بنفسك. ويوم القيامة قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. ثم تب إلى الله جل وعلا، استغفر واندم واعزم على ألا ترجع، وأكثر من الدعاء والاستغفار، وتعلم اسماء الله جل وعلا العظيم الكبير المتكبر الجبار شديد المحال شديد العقاب ذي الطول، وأسماء السميع البصير العليم الرقيب بكل شيء محيط. وهكذا استحضر معاني هذه الأسماء.